بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية بإذن ربي تبارك وتعالى نستكمل باب الفتح و الإمالة وما زلت أكرر أن هذا الباب من الأبواب الهامة لمن يريد أن يتدارس رواية ورش ليس ذلك فحسب بل لكل من يريد أن يتدارس علم القراءات العشر إحنا كنا في القسم الأول في باب المقلل قولا واحدا باب المقلل قولا واحدا وكنا بدأنا في عرض هذا القسم وقسمناه لو تتذكروا قسمت وبدأت في أقسام المقلل قولا واحدا أول حاجة قلتها في المقلل قولا واحدا إن عندي حروف مقطعة في أوائل الصور تقلل قولا واحدا أمثال الحرف المقطع حا كحا ميم وأمثال الحرف المقطع را بدءا من سورة يونس وانتهاءا بسورة الحجر ثانيا بعدما انتهينا من سرد المقلل قولا واحدا قسم الأحرف المقطعة لو تتذكروا بدأت في القسم الثاني ألفاظ وكلمات على سبيل الحصر من هذه الألفاظ ومن هذه الكلمات عندنا كلمة الكافرين وعندنا كلمة كافرين قلنا كلما تقابلنا في القرآن فهي مقللة قولا واحدا لورش عن نافع وأيضا لفظ التوراة لورش عن نافع فهو مقلل قولا واحدا وألفاظ أخرى سردتها في هذه الحلقة من الحلقات التي سردت فيها ألفاظ وكلمات على سبيل الحصر ثم تناولنا على مدار حلقتين تقريبا باب ذوات الراءات ذوات الراءات وقلت إن فيهم قسمين إما إنه يأتي بعد الألف المادية راء متطرفة مكسورة سواء اتصلت بضمير أم لم تتصل زي إيه؟ زي كلمة الناري طيب الناري الألف جي بعدها هي راء وفي آخر الكلام ومتطرفة ومكسورة فهي مقللة قولا واحدا لورش عن نافع وهنا لم تتصل بضمير وأيضا لفظ أبصارهم أصل هذه الكلمة أبصاري أبصار يعني زائد الضمير هم فهي متصلة بضمير هل معنى ذلك أن الراء إن اتصلت بضمير فمعنى ذلك أن الراء صارت متوسطة فتفقد الشرط فلا تقلل الألف المادية لورش لا لأن الضمير زائد عن بنية الكلمة فأنا نظرت إلى الأصل ولم أنظر إلى الحال الذي أمامي يعني إيه نظرت للأصل ولم أنظر إلى الحال اللي أمامي نظرت للأصل إن أصل الكلمة أبصار والضمير ده زائد عن بنية الكلمة كأنه مش موجود ولذلك قللت الألف المادية لورش عن نافع طيب إيه تاني الحالة اللي سردتها في الحلقة السابقة سردت حالة قلت إنه كان الأول لها ألف مادية بعدها راء متطرفة مكسورة، المرة دي عملت مقص عملت العكس، قلت راء بعدها ألف متطرفة العكس، كنت بقول ألف وبعدين راء، دلوقتي بقول راء وبعدين ألف، بقى عندي راء وبعدها ألف متطرفة في آخر الكلام. برضو نفس الحكاية، سواء اتصلت بضمير أو ما اتصلتش بضمير، زي إيه؟ زي أسرى اشترى، كل دي آخرها ألفات. طب ما هو ورش هيعمل فيها ايه يا شيخ؟ هيقللها قولا واحدة، أسرى اشترى أسارى النصارى إلى آخره، دي هنا لم تتصل بضمير. طب وما إن اتصلت بضمير؟ إن اتصلت بضمير أيضا هتقلل قولا واحدة، اشترى افترى إلى آخره. طيب تعالوا نأكد بقى على حاجة مهمة بقى، نتابع مع بعض الجديد بتاع النهاردة، بأكد على اللي فات بسرعة كده عشان أضيف عليه فايدة مهمة، والفايدة دي مهمة أوي تهمنا في سورة الأنفال، تهمنا في سورة إيه؟ الأنفال ولا الأنفال، نركز مع بعض. طيب الحالة الثالثة بقول القسم الأول المقلل قولا واحدة، الحالة الثالثة ذوات الراء، ذوات الراء بذكر وبقول القاعدة اللي أنا وضحتها في الحلقة السابقة، بقول إذا جاء بعد حرف الراء ألف مادية متطرفة، الكلام اللي أنا لسه بقول، فحكم الألف التقليل قولا واحدة، فحكم الألف إيه؟ التقليل قولا واحدة، سواء تجردت الألف عن الضمير خلاص أم اتصلت به. وقلت مثال النصارى، خلاص دي متجردة عن الضمير، دي ما فيهاش ضمير، خلاص، أو أسارى، يعني النصارى أو أسارى زي ما موضح أمامنا على الشاشة. وعندي أيضا كلمة اشترى، هنا الألف متصلة بضمير. طيب فائدة، تعالوا بقى ناخد الفائدة، هي اللي تهمني قوي. الفائدة بتقول إيه؟ لفظ أراكهم، أراكهم ده يا إخواني في سورة الأنفال في الآية 43، قول الله تبارك وتعالى ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، الآية 43. بقول إيه بقى؟ استنتج معي حكم الألف، استنتج معي حكم الألف من حيث الفتح والتقليل في اللفظ السابق من خلال الأداء، أنا هأدي خلاص، وملاحظة الوجه المقدم أداء، يعني خلي بالك أنا هقول الكلمة وشوف هعمل إيه في الألف، وشوف أنا قدمت مين على مين عشان أنت كمان تقول لي الوجه المقدم أمام أداء. شوف كده هقول إيه، أراكهم أراكهم، هقولها تاني أراكهم، كده عملت إيه؟ عايز أسمع تقليد. طيب أراكهم، كده عملت ايه؟ فتح. بس لاحظت وانا قدمت مين؟ هلاقي حد بيقولي ده انت قدمت التقليل على حساب الفتح، يعني انت قدمت التقليل على الفتح، يبقى معنى كده ان انا استشف ان المقدم اداء يا شيخ التقليل. اه والله المقدم اداء التقليل، عشان كده لما نيجي نقرأ ولوراكهم ولوراكهم ولوراكهم، شو بدأت بايه؟ بدأت بالتقليل، ولوراكهم أو ولوراكهم، خلاص. يبقى هذه الكلمة، هذه الكلمة المستثناة يا شيخ، آه بتاعة الأنفال. طيب ممكن حد يقول لي إيه؟ طب أنت كده خالفت القواعد اللي أنت بتقولها لنا، أنت كده خالفت القواعد اللي بتقولها لنا. هقول له ليه؟ يقول لي أصل يا شيخ كلمة أراكهم أصلها أرى أرى زائد كهم، أرى زائد كهم، لو عملتها زي معادلة حساب كده أرى زائد كهم. طب ما هو يا شيخ أرى بعد الراء، تخيلوها كده، أرى بعد الراء في ألف متطرفة يا شيخ. طب أنت كده بتلخبطنا ليه؟ ده أنت لسه قايل لما يجي بعد الراء ألف متطرفة هتتقلل قولا واحدا زي النصارى وأسارى واشتراه، وبعدين الكاف أراك دي زايدة، ده ضمير، وهم برضو ضمير، يعني الثلاث حروف اللي بعد الألف أرا كا ها كا هم كل الثلاث حروف دول زايدين. طب إيه الجديد؟ ما كنا قللناها بقولا واحدا وخلصنا. الإجابة من جهة واحدة، أي نعم أنا موافق اللي قالوا أن الثلاث حروف دول زوائد، بس خلي بالكم في اشتراه الألف المادية جي وراها ضمير الهاء زائد، يا ترى الحروف اللي جت بعد الألف المادية الزوائد دي كتير؟ ده بعدها هاء حرف واحد. طب هتقولولي أدراك بعدها كاف حرف واحد، أراهم أراهم أو أدراكم حرفين لكن مش ثلاثة، ده بعدها كاف هاء ميم. عشان كده العلماء قالوا نكتة لطيفة قوي، قالوا السبب أو العلة في الفتح والتقليل إنك ما قللناهاش قولا واحدا بسبب بعد الألف المادية بتاعت أرى كهم، أرى بعد الألف المادية عن الطرف. طب إيه اللي بعدها؟ كثرة الحروف المتصلة بها. خلي بالكم تاني الحتة دي، أراكهم قال لك ليه الألف هنعمل فيها فتح وتقليل وما تمشيش زي أخواتها النصارى وأسارى وأشتراه وافتراه، ليه ما نمشيهاش؟ أو شوف الكلام، نلاحظ أن الألف المادية، شوف الألف اللي قبل الكاف، نلاحظ أن الألف المادية تبعد عن الطرف، طرف الكلام آخر الكلمة. ليه يا شيخ؟ لكثرة الحروف الزائدة المتصلة بها، لكثرة الحروف الزائدة. أي نعم أنا معترف أن الحروف زائدة مش من بنية الكلمة بس كتير، لكثرة الحروف الزائدة المتصلة بها فترتب على ذلك الفتح والتقليل للألف المادية، فترتب على ذلك الفتح والتقليل للألف المادية. كده أنا خلصت الحالة الثالثة بتاع الذوات الراء وقفلتها بأكملها بفضل ربي تبارك وتعالى. النهاردة هنتكلم على الحالة الرابعة، ومش هقدر أخلصها كلها في حلقة النهاردة، لأني لو استرسلت فيها فهي فوائد ونكات في منتهى الروعة. الحالة اللي هتكلم فيها سميتها الحالة الرابعة، كنت أنا حاطط العناوين دي خاصة بيا وبإخواني اللي بيتابعوني. الحالة الرابعة سميتها الصور المقللة قولا واحدا لورش. طب ما نخلص يا شيخ ونقول، لا خلي بالكم من حاجة، خلينا الأول نستنتج مع بعض القاعدة بتقول إيه. قرأ ورش، ركزوا الله يرضى عليكم، قرأ ورش بتقليل رؤوس الآي أواخر الآيات، قرأ ورش بتقليل رؤوس الآي قولا واحدة، ده معنى كده ان ما فيهاش كلام، قولا واحدة في العشر صور التالية، عشر صور يا ورش في العشر صور التالية، وهي عدوا معايا طه والنجم والمعارج والقيامة والنازعات وعبس والأعلى والليل والضحى والعلق. خلي بالكم في كتابتي على الشاشة لو ملاحظين هتلاقوني كده عامل ايه زي اسهم كده لكل اسماء الصور، يعني طه عاملها لوحدها وبعدين شرطة لان دي تختص بجزء الواحد الجزء السادس عشر، فهي كده لوحدها طه دي في الجزء الستاشر. طب والنجمة عملتها لوحدها لانها في الجزء السبع وعشرين عشان اسهل حفظها عليكم، يبقى طه في الجزء الستاشر. طب وعملت النجم ليه لوحدها؟ عشان لوحدها في الجزء السبع وعشرين. المعارج والقيامة ضمتهم مع بعض ليه؟ عشان دول في الجزء التسعة وعشرين، يبقى طه في الستاشر والنجم في السبعة وعشرين والمعارج والقيامة في التسعة وعشرين، الجزء تسعة وعشرين جزء تبارك. النازعات وعبس خلاص، والأعلى والليل والضحى والعلق في الجزء عام. بس خلي بالكم، يا ترى العشر صور دول أواخر الآيات هيتقللوا قولا واحدا ما فيش حاجة تستثنى إلا ما استثني؟ ما هو ده بقى كلمة إلا ما استثني، هيحصل فيه استثناءات في العشر صور دول، هو ده بقى باب الفوائد اللي هتكلم عليه في الحلقة اللي جاية، لأن أنا لو استرسلت فيه دلوقتي هاخد حلقة واثنين وتلاتة، وأنا مش عايز أطغى على حساب القراءة، برضو يهمني الأداء العملي التلقي، ما يكونش حساب القواعد على حساب الطلاق. خلاص، يبقى أول حاجة اللي أنا عايزكم تعرفوه النهاردة إن ورش هيقلل 10 صور، هيقلل رؤوس الآيات بتاعة 10 صور، بس فيهم استثناءات إلا ما استثني، ما لكل قاعدة استثناء. طه في 16، النجم في 27، المعارج والقيامة في 29، النازعات وعبس والأعلى والضحى والليل والعلق في 30، جزء عام. أنا عايزكم تحفظوا النهاردة وهديكوا تطبيقات عملية عليها. تابعوا كده هقرأ ازاي. جبت تطبيق على صورة طه وجبت تطبيق على صورة النجم. تعالوا كده نتابع مع بعضنا صورة طه بتقول ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. طبعا انا مش عاوز اعلق على هي لان قلت الكلام ده قتلته بحثا من كم حلقة، ان الحرف المقطع هي ده ممال إمالة كبرى، دي الإمالة الوحيدة الكبرى الورش. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. شوف التقليل قولا واحدا، لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. العلى. شفتوا؟ شفتوا رؤوس الآيات عملت فيها ايه؟ قللت قولا واحدة. ده انت معنى كلامك ده بيأكد علينا حاجة لازم نلاحظها، ان قصرت وسطت اشبعت بدل مش هيفرق، لان لو بقصر البدل المفروض ان افتح بس، ده مش هيفرق. قصرت وسطت اشبعت البدل مش هيفرق معايا، هو مقلل قولا واحدا. خلاص. طيب تعالوا ناخد التطبيق التاني على صورة النجم. يلا هناخد صورة النجم، ناخد التطبيق بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى. ذو مرة فاستوى. وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى. شفتوا؟ شفتوا رؤوس الآيات حصل فيها ايه؟ قولا واحدة، مفيش فصال، مفيش فصال، قولا واحدة. خلاص. اللي عايزه منكم النهاردة بس ويتذاكر لحد ما اشوفكم الاثنين القادم ان قدر لي البقاء واللقاء، نبقى حافظين بس اسماء الصور اللي هتقلل قولا واحدا يا ورش. ماشي الكلام؟ بس في استثناءات. ايه هي الاستثناءات؟ ده اللي هنعرفه الحلقه الجايه ونركز فيها قوي قوي، لان هطلع منها بفوائد عشان اختتم قولا واحدا المقلل قولا واحدا. خلاص. طيب تعالوا بقى عشان التطبيق العملي والاداء. معلش كمان معذره لو كنت اسهبت في الشرح. النهارده ان شاء الله هناخد في التلاوه المنهجيه من الايه 135 لحد الايه 140، من الآية 135 إلى الآية 140. نتابع بقى التلاوة وبعد كده في انتظار اتصالاتكم بإذن ربي تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا أيها الذين آمنوا آمنوا نعم آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بس انتبه يا أبا حفص إلى فقد ضل ضلالا الضاد. فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بارك الله فيك يا أبا حفص أعزك الله. معنا الحاجة أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيثم الجليل. الله يسترك. ازيك يا حاجة؟ بارك الله في عمرك وفي صحتك. اللهم آمين آمين. أستأذنك تعالي صوتك يا حاجة. تفضلي يا حاجة. حاجة أم أحمد. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي أسمعك. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. نعم. شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. نعم. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. بس انتبه يا أختي حضرتك بتقرأي بتوسط البدل. تسمعيني جيدا؟ طيب أنت على قص تقرأي بتوسط. طيب بتشبع عم توسطي البدل. سمعني يا أختي؟ أشبع. تشبعي. إذن تقرأي على الفتح أم على التقليل؟ وأسمع. تقرأي على الفتح أم التقليل؟ التقليل. طيب بس بيني التقليل يا أختي. أولى الهواء. اقرأي. فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب. نعم. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. نعم. ومن يكفر بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بارك الله فيك يا أختي، بارك الله فيك. معنا الأخت شيماء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي شيماء، اقرأي إن شاء الله من مطلع الصفحة. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الأقربين أو الوالدين. طب أعيدها من أول فين بقى، مش عارف. ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله بس أولى. خلي بالك من التلقيق، بيني أو فقيرا. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى لا، ارجعي قللي أولى بهما مع الهوى، الاثنين يقللوا مع بعض ويتفتحوا مع بعض. يعني اجيبهم الاول فتح وارجع تاني؟ بيني الاثنين فتح وبعدين تعيدي الاثنين تقليل. فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. بارك الله فيك يا أخت شيماء. معنا الأخت أم محمد من المغرب. ماشي، معنا أبو محمد من المغرب. السلام عليكم يا أبا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. كيف حالك أبا محمد؟ الحمد لله. معك محمد، محمد من المغرب. محمد؟ نعم. طيب اقرأ يا محمد. من أين يا شيخ؟ من مطلع الصفحة إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. هتقرأ بالأوجه يا محمد أم بثلاثة البدن؟ هتقرأ بالأوجه أم بالتوسط؟ نعم بالأوجه بثلاثة البدن. يلا اقرأ يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وإن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. نعم. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. نعم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بس يا أم محمد انتبهي. نعم. أن اللام مرققة فقد ضل. اللام مرققة. حاضر. بيني الترقيق. نعم. اقرأي فقد ضل. فقد ضل ضلالا بعيدا. بارك الله فيك يا أم محمد. أعزك الله. كانت أم محمد تقرأ بقصر البدل وما ترتب عليه. معنا أم أحمد من الدقهلية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. الله يسترك ويرضى عليك يا حاجة. الله يبارك فيك يا رب. اللهم أمين. تفضل. إن شاء الله أكملي. إن الذين آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. أشعر أن حضرتك تقرأي بالإشباع. نعم. جميل. أكمل. نعم. ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طب أعلق تعليق صغير. فضل. الكافرين انت فتحتيها ولا قللتيها يا حاجة؟ هي المفروض أنا قللت. هي طبعا الكافرين مقللة قولا واحدا. أيوة. مهما قرأنا بأي وجه من أوجه البدل. نعم. طب يلا نبين التقليل بتاعها تاني. حاضر. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم في جهنم جميعا. بارك الله فيك. الله يبارك في عمرك يا رب. الله يرضى عليك. معنا أم علاء من كفر الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمد. الله يسترك ويرضى عليك يا أختي. أنا كلمت حضرتك الأسبوع اللي فات وحضرتك شرحت النهاردة يعني الحمد لله كويس خالص. الله يرضى عليك. اللهم صل على العالمين. أنا بدرب نفسي على الآيات الأخيرة عشان أقرأها لحضرتك. ده أول قراءة لي بتعليم حضرتك. يعني طلبت من حضرتك تزودني في الشرح الأسبوع اللي فات. حاضر حاضر. بقرأ لحضرتك كده يعني محاولة كده عشان أشوف أنا ماشية صح ولا غلط. طيب على الله توكلنا يا معين. اقرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله لم خلي بالك من حاجة بقى. خلي بالك من الكسر. لم يكن الله ليغفر لهم. ماشي. يلا. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين. طيب اقول حاجة كمان. ماشي. اما تلاقي حرف مشدد ما تعلقيش عليه قوي. ماشي. خلاص ما تقوليش بش واركن عليه. لا. بشر المنافقين بأن لهم. يلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. طيب بأن خلي بالك. ماشي. بأن با ولا بي؟ بي. يلا بين الكسر. بأن لهم عذابا أليما. بي بي لا لا ما تزوديش الكسر قوي. بأن بأن لهم عذابا أليما. عايز كل مرة هنجمع كده نقرأ آية أو اتنين ونظبط حروفهم. متفقين؟ ماشي يا شيخ. الله يرضى عليك وجزاك الله خيرا. الله يكرمك. عليكم السلام. معنا الحاجة راوية. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا يا شيخ محمد. الله يرضيك ويرضى عليك. يرضى على حضرتك إن شاء الله. أكمل؟ تفضلي. حاضر. اقرأي من عندي. إن الذين آمن. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طب أعلق تعليق صغير. تفضل حضرتك. هل الكافرين ينفعوا يبقوا أولياء من دون المؤمنين؟ لا فعلا. رجل. الله يفتح عليك. عشان كده أنا عارف بس مشكلتنا اللي بتواجهنا النفس. أنا عارف والله. يعني ولذلك حاولي بقدر المستطاع يا حاجة انك تقرأ حتى تقفلي على الحرف من. ممكن. حاضر. يلا. جزاك الله. الذين يتخذون الكافرين أولياء من عندها بقى نكمل. من دون المؤمنين. أيوة كده. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله بس خلي بال حضرتك من حاجة. أنيذا المادة الطبيعي حاضر. وبعدين حضرتك بتقري بتوسط الايه البدل يبقى هنوسط آيات يلا. أنيذا سمعتم آيات الله يكفر بها يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. بارك الله فيك. وده كان آخر اتصال. سبحان ربي يعني الوقت انقضى سريعا والأيام تمر والوقت يمر مر الصحاب. بإذن ربي تبارك وتعالى في الحلقة القادمة مش عايز أقول مدى أهمية هذه الحلقة إن شاء الله. الحلقة القادمة يعني النهاردة إن شاء الله يعني هنكمل اللي قلناه النهاردة. اللي نطلبه من حضراتكم النهاردة إن إحنا نبقى عارفين أسماء العشر صور اللي ورش قل رؤوسها قولا واحدا. بس ممكن عارف طبعا اللي بيتابعني في ناس متخصصة ومدرسين قراءات بيتابعوني دلوقتي هيقولوا يا شيخ محمد انت غلطت في العدد, هما مش عشر صور هما احدى عشرة صورة. طب اعرفوا ليه انا قلت عشرة خلاص وما قلتش حداشر, برضو مش هقولها الا الحلقة الجاية خلاص. يعني ايه انا قلت عشرة مش هقول حداشر, انا عارف ان الكتب اتقال فيها حداشر, كل المراجع قالت 11, طب ليه انا قلت 10؟ ده ان شاء الله هنعرفه الحلقه الجايه. تابعوني باذن ربي تبارك وتعالى, والفوائد باذن الله تعالى الحلقه القادمه هامه جدا جدا جدا. ومع استكمال التلاوه المنهجيه من سوره النساء, هذه الدنيا كساعه اجعلوا الاعمال طاعه واشتروا الخير بضاعه من يدي الهادي محمد, هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول, وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين, أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.